فتألم زيد وأتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يشكو صد حبيبته، فصبره صلى الله عليه وسلم. لكن الوحي نزل يأمر بحسم قضية التبني ويأمر النبي بخطبة زينب، فحاول صلى الله عليه وسلم التريث مراعاة لزيد وللناس، وقال: أمسك عليك زوجك، لكن القرآن نزل يعاتب نبيه على تلك المجاملة، فقرأها صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن نبياً لأخفاها ولما قرأها.